لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي عن عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز الجنة والنجاة والنار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فرحب الإخوة الحضور وأسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم بالخير. ونحن نستكمل يعني شرح كتاب إعلان النفير على ولاة التكفير، وقفنا عند الفصل الخامس يعني عشر، وهو بعنوان الخوارج والإمامة، يعني عقيدة الخوارج في الإيه في الإمامة. والإمامة هي رعاية الإمام لمصالح الناس الدينية والدنيوية، والإمام هو من يسوس مصالح الناس. واتفق جمهور علماء المسلمين ممن يعتد بهم على وجوب مذهب الإمام. قال ابن حزم رحمه الله: واتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، مع أن الشيعة لا يعتد به، ولكن هو كأنه بيوسع دائرة الاتفاق، وحتى أهل البدع بيقول بوجوب الإمامة، يعني وجوب نصب إمام، وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله عز وجل، حاشا النجدة من الخوارج، لفرقة من الخوارج بعد نجدة بن عامر، فدول ما خلوش بوجوب الإيه بوجوب الإمامة، ولكن أهل السنة والمرجئة والشيعة والخوارج يقولون بوجوب الإيه الإمامة. طبعا الشيعة بيقولون مش بوجوب الإمامة، بفرض الإمامة، ويقولون بالإيه بأن الإمامة ده أهم حاجة في الدين، وأن الإمام لابد أن ينص عليه الإيه ينص عليه. من أدلتهم قوله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بس طبعا طاعة الله عز وجل طاعة مطلقة، أطيعوا الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، يدل على طاعة الإمام أو الحاكم يعني يعني منوطة أو يعني بشرط طاعتهم لله عز وجل وطاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر الإمام بأمر يعني يخالف أمر الله عز وجل أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس له يعني طاعة. من أدلتهم في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وهذا الحديث رواه مسلم. ومن ذلك قوله عز وجل: لينقضن الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث بالتي تليها، أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، إنه وجود حاكم يحكم شرع الله عز وجل، وآخر عرى الإسلام هي الصلاة، من ترك الصلاة خلاص يعني قد ترك الدين. طبعا الإمام يعني له شروط، يعني عند أهل السنة الشرط الأول الإسلام، لقول عز وجل: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني ما يكونش الحاكم غير مسلم، يعني ما يكونش نصراني أو يهودي مثلا. البلوغ ما يكونش دون البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ، بشرط البلوغ. يعني الإسلام والبلوغ والعقل، ما يكونش مجنون مثلا. الحرية، فلا يجوز عقد الولاية، لا يجوز عقد الولاية لعبد، لأنه أساسا لا يملك نفسه، فكيف يعني يحكم في الإيه في الرأي. الذكورة، لا يفلح قوم ولو أمرهم رأى، لابد أن يكون يعني ذكر. العلم، اشترط بعضهم الوصول إلى درجة الاجتهاد، ولكن طبعا يعني نفرض نحن في زمن ما فيش شيء مجتهد، يعني زي الزمن احنا نعيش فيه الآن، ما فيش عالم وصل لذاك الاجتهاد، فهل تسقط الإمامة؟ فيشترط العلم يكون أمثل الناس أو من أمثلهم علما. العدالة، وهي ملكة نفسية تحمل الإنسان على اجتناب الكبائر والترفع عن الصغائر. كلمة العدالة طبعا تفترق بين الأمور الجنائية وبين العدالة في نقل الحديث. يعني فالأصل في الناس العدالة، الأصل في المسلم هو عدل يعني، ولكن بالنسبة للحديث لابد أن ينص على عدالته إمام من الأئمة. الكفاءة النفسية، أن يكون حسن التدبير، شجاعا بصيرا بالأمور. الكفاءة الجسمية، يقصد بها سلامة الحواس والأعضاء. بعضهم قال ما يكونش كفيف مثلا، يعني لا يبصر. القرشية، وده الشرط اللي خالف فيه الخوارج، أن يكون من قريش، يعني ده بالنسبة للإمامة العظمى. يعني يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، ولم يخالف من طوائف الخوارج في وجوب الإمامة إلا النجدات، قالوا بعدم وجوب تعيين الإمام، ونسب الشهرستاني إلى المحكمة الأولى. هم أول الخوارج اللي هم خرجوا على علي بن أبي طالب سموا المحكمة، أنهم جوازوا أن ألا يكون في العالم في العالم إمام أصلا. أما عن شروط الخليفة فتكاد تتفق يعني نظرة الخوارج ونظرة أهل السنة في الشروط الواجبة في الإمام إلا في شرط النسب، فالخوارج جميعهم لا يحصلون الخلافة في قريش، وزي دائما أئمتهم يعني ما فيش واحد منهم قريش، المفروض أن اللي تولوا أمرهم يكون قريش يعني، فهم دائما لا يكون قرشيا، بل جوازوا أن يتولى أي مسلم صالح توفرت فيه شروطها. لذلك لم يكن أحد من أئمتهم مع كثرتهم من قريش، لأن اعتبار الكفاءة لا يستوي فيه، لأن اعتبار الكفاءة يستوي فيه عند الاختيار القرشي وغيره من عموم الناس. وقد عد الدكتور محمد عمارة أمراءهم وخلفاءهم، ليس منهم قرشي واحد، وهذا تطبيق للمبدأ الذي اعتنقوه وعاشوا من أجله، من أجل إعلائه، ولكنهم مع ندائهم بهذه الشعارات البراقة في ظاهرها، فإنهم جميعا كانوا في غاية العصبية للعروبة. فقد خلف الخوارج أهل السنة في هذا الشرط مخالفة تامة، لكن مذهب أهل السنة أقوى وأرجح. وإذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع المهاجرون الأنصار في سقيفة بني سعيدة، وقال الأنصار منا أمير منكم أمير، فأوقفهم يعني أبو بكر الصديق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، فرجعوا. وده في رد على الشيعة اللي بيقولوا أن كان علي أولى بالإمامة، ونقول لو كان في نص على أولوية يعني علي بالإمامة أكثر من أبو بكر وعمر لا أظهر هذا النص، كان الصحابة على ورع وعلى حب للسنة يعني، فلا يخالفوا يعني هذا النص. فهو أوقفهم المهاجرون بقول الإمام من قريش، وقالوا نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فإذا كان في الناس قريشي فلا يقدم عليه يعني أحد. لقد خالف الخوارج أهل السنة في هذا الشرط مخالفة تامة، لكن مذهب أهل السنة أقوى وأرجح، لأن الأدلة تؤيده، وقد وقع عليه إجماع بين العلماء، فلا مجال لمخالفة الخوارج لهم، وهو أصلا لا يعتد بخلافهم لهم ولا الشيعة أو القول بخلاف ذلك. وقد وجد لرأي الخوارج امتدادا في الفكر المعاصر، فقال به كثير من العلماء المعاصرين لأسباب متعددة. الناس يعني من المعاصرين يعني قالوا بقول الخوارج انه لا يشترط الايه الخراشي. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.